بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: جلت هداية الله أن تنحصر في عرق دون عرق أو أمة دون أمة، فالله أعدل من أن يفرق بين خلقه وهو الرحيم بهم جميعا. هذه الحكمة تبين سنة الله تعالى في التعامل مع خلقه في جانب الهداية، مثل سائر الجوانب جميعا يخضع لصفات وأسماء الله تعالى. يعني كما أن الله تعالى يرزق جميع الخلق، كما أن الله تعالى يرعى جميع الخلق، كما أن الله تعالى اقتضت عنايته بأن يوفر لجميع خلقه ما يحتاجون إليه، خلق كل شيء ثم هداه إلى ما يحتاجه، كما أن عناية الله تعالى يعني في كل شيء، حتى في الحشرات، في الحيوانات، في الجمادات، في كل شيء تجلت في كل شيء، فكذلك في جانب الهداية. فجانب الهداية أيضا يخضع للعدالة والرحمة. وللأسف في الواقع الديني، سواء للمسلمين أو غير المسلمين، اعترضه كثير من الانحرافات، حيث توهموا أن هناك أعراقا لها فضل خاص، أو أن أمما لها فضل خاص، كما يقول اليهود: نحن شعب الله المختار، ويعتقدون أن بني إسرائيل هم المقصودون بخلق الكون، وأن من عداهم أمميون وأغيار ولا قيمة لهم. وللأسف صار ذلك إلى الأمة الإسلامية، حين توهمت كذلك أنها لها أن لها مزية على سائر الأمم، وأنها لذلك سيخفف عنها العذاب أو لن تعذب، وأن الله تعالى كما يروون سيرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. وطبعا هذا الحديث طبعا معروف، وكأن سائر الأمم تخضع لقوانين وهذه الأمة تخضع لقوانين أخرى، وهذا مخالف للعدل. نحن الآن مثلا في أوروبا، مثلا الدول الديمقراطية وغيرها، لو أن هناك قوانين خاصة بالعبيد أو خاصة بالأجانب لاعتبر ذلك تمييزا عنصريا. فكيف يعني هذه الدول يعني دول فيها الكثير من المظالم وتحاول أن تطبق العدل بصورته البشرية طبعا محدودة جدا، ومع ذلك نتهمها بالظلم، فكيف نرمي الله تعالى بهذا الأمر؟ ولذلك هذه المفاهيم هي في الحقيقة مفاهيم إسرائيلية، مفاهيم شيطانية، لا نقول إسرائيلية، لأن هذه المفاهيم تسربت لكل الأديان. عندما نقول إسرائيل الإسرائيلية هي مجرد نموذج عن الخطأ والانحرافات التي وقعت فيها الأمم. الشيطان كل أمة من الأمم يسول لها بأنها الأفضل وبأن غيرها الأدنى وغيرها الأحقر إلى آخره. طبعا وهم يستندون في ذلك للنصوص، الله تعالى عندما يقول لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت الناس إلى آخره، فشرط ذلك بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخره، فذكر هذه الشروط. يعني من توفرت فيه هذه الشروط فهو هذه الأمة، إذا لم تتوفر هذه الشروط فليس. وطبعا لابد أن تكون هذه الشروط، لابد أن تكون في الصالحين من الأمة، وهم يمثلون الأمة. ولهذا يوم القيامة في حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرد الذين لم يتمثلوا الدين، باعتبارهم لا يمتون بصلة لأمته صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحوض خاص بالأمة، فلذلك كل من لم تتوفر فيه شروط الأمة يطرد عنه، حتى من أصحاب رسول الله، في الحديث يقول ذلك. وعندما يقول من أصحابي، يعني من بعدهم أولى بأن يكون. قوانين واحدة في الكون، ليس هناك شخص دون شخص، حتى أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو لهب، كل من حتى أحفاده، أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هناك شخص معفى عنه أو شخص يتوهم أنه فوق القوانين الإلهية. الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه ليس الأماني، الدين ليس أماني، ليس رغبات، ليس مزاج، يعني أشياء تتطلع إليها ثم تفرضها على ربك. الدين هو حقائق مبنية على سنن ثابتة تطبق على جميع الخلق، فبالتالي الأعراق أو الأمم لا تفاضل بينها في ذاتها، التفاضل في الأعمال التي يقوم بها، أو التفاضل في حال وقوعه. مثلا عندما نقول أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن رسول الله وخاتم الرسل، وكلف بمهمة أكبر من سائر الرسل جميعا، الفضل هنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والفضل كذلك لمن اتبعه بصدق، فيكون له ذلك الشرف. مثل ما الآن مثلا الجامعات، نقول مثلا الجامعة الفلانية أفضل باعتبار أن فيها أساتذة كبار، أن فيها أساتذة مخترعين مكتشفين لهم مقالات علمية مثلا، فتفضل على هذا الأساس. إذا كان تلميذ كسول في تلك الجامعة فلا يعتبر هذا التلميذ. إذا كان هناك أستاذ في هذه الجامعة كذلك مقصر فلا يدخل في ذلك الفضل، ويكون غيره في جامعة أخرى ممن هو ذو نشاط وبحث واهتمام يكون أفضل منه. ولذلك يوم القيامة سيكون من غير هذه الأمة، قد يكون من الهنود، من الصينيين، من أمم مختلفة. طبعا نحن لا نعرف تاريخ الأديان بالضبط، يعني القرآن الكريم اقتصر فقط على ذكر بعض الأنبياء كنماذج للبشر، فقد يكونون أفضل من هذه الأمة. لذلك اعتبار أن مجرد انتسابنا لهذه الأمة يعني يعطينا أولوية على غيرنا، طبعا هذه مفاهيم خاطئة، وللأسف شكلت هذا الغرور. يقول شخص أنا حسبي أني من أمة رسول الله. أمة رسول الله يعني تستدعي منك نشاطا وعملا، لا تستدعي منك تواكلا وكسلا. هذا مثل شخص مثلا يعطى، بعض الناس يسكنون في الصحارى مثلا، وشخص يعطى قطعة أرضية تربتها جيدة وفيها بئر وصالحة للزراعة ومستصلح كل شيء فيها، ثم يقول أنا فضلت بهذه التربة. فهذه التربة تتطلب منك جهدا لتزرعها، لتنقيها، لتشذبها، لتغرس فيها، وليس أن تجلس. فإذا بقيت جالسا لم تعمل، فذلك الذي في الصحراء أفضل منك، لأنه قد يعمل وقد يجتهد، وأفضل منك لأنه معذور، ربما هو لم تتح له الفرصة لأن تكون له يعني الفرصة ليعمل. وبهذه المناسبة هناك بعض الأسئلة، يقول شخص هناك ناس مثلا لم تبلغهم الرسالة، فماذا حاله؟ هذا طبعا ذكرته من بتفصيل في أسرار الأقدار وغيرها، يذكر هذه هؤلاء الناس فيهم أحاديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب المدرسة السنية وفي كتب المدرسة الشيعية، ويتوافق يعني حتى يعني في المدرسة السنية على صحتها، وكذلك في المدرسة الشيعية يقولون بأن هذه الأحاديث صحيحة. ابن كثير وغيره ذكروا صحتها هذه، وكذلك وارد عن حديث عن أئمة الهدى. هذه الأحاديث تقول بأن هؤلاء الذين لم تتح لهم الفرصة في الدنيا لأن يختبروا، الله تعالى يوم القيامة يتيح لهم بيئة خاصة، ربما تكون مثل البيئة الأرضية أو غيرها، فيكلفون فيها. طبعا بعض الأحاديث فيها نوع من أن يكلفون بدخول النار أو يكلفون بكذلك، طبعا هذه التفاصيل ربما تكون غير صحيحة في الله، لكن الهدف أن هؤلاء يكلفون يوم القيامة. حتى المجنون الذي لم يكلف الدنيا، طبعا لماذا؟ لأنه لو أدخل الجنة فسيقول العاقل يا ربي لماذا أدخلت هذا المجنون الجنة؟ فيقول له لأنه كان مجنون وغير مكلف، فيقول له يا ربي لماذا لم تخلقني مجنون؟ وبالتالي هنا يقيم الحجة. فلذلك لا، الله تعالى بحكمته يقيم لهم أيضا امتحانا خاصا بهم، ويرسل رسولا كما ورد في الحديث، فمن نجح طبعا سيذهب إلى الجنة. طبعا البعض يقول هؤلاء رأوا القيامة ورأوا كذا، حتى هؤلاء ينسون. نحن الآن مثلا كنا في عالم الذر، والله تعالى أخبرنا أنه خاطبنا بقوله ألست بربكم، ومع ذلك نسينا كل ذلك العالم. فكذلك الله تعالى ينسي هؤلاء عالم الدنيا، ينسون كل شيء، ثم يذهبون إلى عالم مثل ما نفعل الآن، محو الذاكرة مثلا، فماذا يصبحون في عالم جديد، ثم يأتيهم تكليف جديد وعلى أساسه يكلفون. قد يقول شخص لماذا لم يحصل في الدنيا ذلك؟ الدنيا كانت دار اختبار، ولذلك اقتضى هذا الاختبار أن يتنوع فيها الخلق، أن يكون فيها المجنون، أن يكون فيها العاقل، أن يكون فيها الفقير، أن يكون فيها الغني، أن تكون فيها الأمة التي بلغتها الرسالة، أن تكون الأمة التي لم تبلغها الرسالة. وبالتالي يوم القيامة يكون هناك اختبارات خاصة للذين مثل ما نفعل نحن. نحن مثلا نقوم بتصفيات أشياء، نصفي ثم نعود ونصفي من جديد وهكذا. اختبار مثلا تجد مثلا في الامتحانات، امتحانات المسابقات عادة يقومون مثلا بامتحان كتابي، ثم بعد ذلك الذين نجحوا يمرون على امتحان شفهي، ثم يمرون على وهكذا دراسة الملف ونحو ذلك، إلى أن يصلوا إلى الانتقاء ما يريدون. فكذلك الخلق جميعا سيمتحنون، إن لم يتح له الامتحان في الدنيا سيمتحن في الآخرة. والقوانين واحدة، كما قلنا الله تعالى يعطي الحق للعباد في أن يحاجوا ربهم، في أن يعترضوا. فلذلك تصوروا شخص يأتي يوم القيامة يقول ينجو، وشخص آخر من أمة أخرى له نفس الذنوب يقول لا اذهب انت الى النار. فيقول يا ربي لماذا؟ لماذا هذا فضلته علي؟ فطبعا في بعض الكتب يقول لانه من امه رسول الله. ما هذا الكلام؟ هذا لا يليق معه. فيقول له لماذا لم تجعلني في امه رسول الله؟ ما دام الامر كذلك لماذا لم تجعلني في امته؟ وبالتالي هنا طبعا نحن نطبق هذه الحجج كما اننا نقتنع بها في الدنيا على انها حجج معقوله، فكذلك يوم القيامه عالم الدنيا والاخره واحد. ولهذا بعض الصحابه قال لرسول الله يعني يوم القيامه عندما تقع المحاجه ايكون لي عقل مثل هذا العقل الذي عندي؟ ويستطيع ان احاج يوم القيامه كما احاج في الدنيا؟ فيقول له نعم يمكنك ان تحاج يوم القيامه وان تطعن كما يقال في الاحكام، في الاحكام التي تصدر يعني ان قيل لك. وطبعا ويمكنك ان تطلع على ملفات غيرك ايضا، يعني يمكن لشخص مثلا راى انه اذنب وشخص اخر اذنب بنفس الذنوب وراى الاخر ذهب الى الجنه وهو ذهب الى النار، يمكنه ان يعترض يقول يا ربي انت العدل المطلق، فكيف هذا سمحت له بدخول الجنه وانا اذهب واتعذب في النار؟ ولذلك عداله الله تعالى، القران الكريم يذكر هذا، مثقال ذره في السماوات والارض ياتي بها الله، يعني ليس هناك شيء يضيع. ولذلك الاتكال على تلك الاحاديث المكذوبه على رسول الله تشوه الدين. هذه تفرق بين الامم، تفرق بين الاعراق، هذا لا فرق بينها وبين ما كان يقوله اليهود الذين كانوا يقولون يعني بان بني اسرائيل افضل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول في قرابته اول ما بدا به واخر يعني من الاول الى الاخر، يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. للاسف جاءت بعد ذلك احاديث وتفضل قريش وتعتبرها، ليس كذلك، هذا حديث صحيح. يا بني عبد مناف هم اقرب، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب عمه، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه، رسول الله صلى الله عليه واله ينتقل من العام الى الخاص، من الابعد الى الاقرب. يا صفيه بنت عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد، فاطمه بنت رسول الله، سليني من مالي ما شئت، يمكنني في مالي ان اعطيك ما شئت ان كان متوفرا لدي، لكني لا اغني عنك من الله شيئا. ولذلك الذين يتوهمون ان آل البيت لهم خصوصيه في هذا الامر، هذا هؤلاء لا يفهمون الدين. اذا كانت فاطمه التي هي تشرف بها، كل من ينتسب لآل البيت شرفه من فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، سيده نساء العالمين، ومع ذلك رسول الله قال لا اغني عنها من الله شيئا. وقال لو سرقت فاطمه لقطعت يدها، احكام تطلق على الجميع. فكيف ياتي شخص ويقول انا من آل البيت ولذلك لي حكم خاص؟ من قال هذا؟ لا يتلافى مع دلالة الله تعالى. يعني الله تعالى اخبر عن ابن نوح عليه السلام انه ابن نوح المباشر، ليس الحفيد وغيره، ومع ذلك الله تعالى قال له يا نوح انه ليس من اهلك. كذلك يوم القيامه الذين اساءوا الى انتسابهم لآل بيت النبوه ويقال لهم انتم لستم من اهل رسول الله. اهل رسول الله هم الذين اتبعوه، ولهذا رسول الله صلى الله عليه واله يقول لسلمان سلمان منا آل البيت، يعني ليس نسبك. حتى الإمام الصادق كان يقول هذا، كان يقول ولائي للإمام علي أحب إلي من نسبي إليه وجده الإمام علي. ومع ذلك قال أنا اقتدائي بالإمام علي وتمسك، قال أتعامل معه كما يتعامل الغريب مع الإمام علي. الإمام علي يمثل قيما أخلاقية، قيما روحية، لا يمثل نسبا، شخص يقول أنا انتسابي كذا وما يفعل نسبه. لذلك ما انتشر في الكتب وما يفخر به الناس هذه جاهلية. والشخص الذي يذهب للناس ويقول لهم أنا من أحفاد رسول الله هذه جاهلية، ده هذه بينك وبين ربك. لا بأس أن تفرح بهذا، ولكن لماذا تذهب وتفخر؟ البعض حتى في المساجد وكذا يذهب وجدنا رسول الله، ما هذا الكلام؟ وهو لا يمثل، ما هذا طبعا لا يمثل القيم، هذا يفخر، هذا يستكبر. العبرة ليس بانتسابك، العبرة بعملك، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك رسول صلى الله عليه واله قال انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه. طبعا هذا ينطبق على كل شيء. طبعا اذا كان هذا بالنسبه للبشر اعتبره هلاكا واعتبره جورا، فكيف في الاخره؟ فنقول اذا سرق الشريف احكامه في الاخره تختلف. طبعا هذا لا يمت للدين بصله. للاسف البعض يذهب الى، ياتي بعض النصوص تقول له هذه الايه القرانيه، هذه الاحاديث النبويه، يقول لك لا، لقد قال الشيخ الاكبر ابن عربي عند حديثه عن اهل البيت ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عبدا محضا فقد طهره الله أهل بيت الطهر، ثم يقصد أهل البيت كل من ينتسب لرسول الله. من قال هذا؟ هذا القرآن الكريم لم يذكر هذا الأمر. وأذهب عنهم الرس، أذهب عنهم الرس، هذه أحاديث تربط أهل البيت بخصوصية. أهل البيت ليس أهل البيت جميعا كل من ينتسب لرسول الله، هؤلاء الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث 12 خليفة، هؤلاء ذكر. طبعا هؤلاء لم يطهروا يعني مرفوع عنهم القلم، ليس كذلك. قلت فاطمة التي هي كلهم يتشرفون بانتساب إليها، ومع ذلك مكلفة كسائر الناس. الإمام علي مكلف كسائر الناس، ولكن الله تعالى اقتضت حكمته، اقتضت رحمته بخلقه أن يكون لهم هدات، مثل ما قال زكريا عليه السلام، طلب من الله تعالى ولدا صالحا، هذا الولد يكون قدوة وهاديا لبني إسرائيل. فكذلك الله تعالى شاء لهذه الأمة يعني بعد وفاة رسولها أن يكون فيها هدات، وهؤلاء الهدات 12 متفق عليهم عند الأمة جميعا، السنة والشيعة، وكلهم كلهم يعظمونهم، كلهم يحترمونهم، ومن ينسبهم لطائفة من الطوائف هذا مخطئ، هذا لم يقل أحد. الإمام السجاد كل الأمة تحترمه، إمام زين العابدين اذهبوا إلى المصريين تجدون يعظمون إمام السجاد تعظيم السنة، وهم سنة من الشافعية. الإمام الصادق عند الصعيد المصريين جعفر، إمام جعفر الصادق يعظمونه تعظيما كبيرا، وهم كبار الفقهاء المالكية والشافعية الموجودين هناك وحتى هنا في الجزائر، يعني الذي يذهب إلى الطرق الصوفية والزوايا يجد هذا الأمر. طبعا من أزال هذا الأمر؟ فقط عندما جاءت السلفية فأزالت هذا الارتباط الروحي بهؤلاء. أما غيرهم فطبعا يحترمون، إذا كان شخص عرفنا أنه ينتسب لنسب معين فنحترمه، ولكن لا نبالغ في التعظيم، أو لا نعتبر أنه هادي. البعض للأسف بمجرد أنه ينتسب لآل البيت يقول أنا كلامي صحيح لأني مطهر، لا لست كذلك. هؤلاء الذين ورد فيهم الحديث مذكور فيهم حديث خاص، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعهم ووضع عليهم الكساء ثم قال اللهم أهل هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق، أحاديث ربما نذكرها في محل آخر. طبعا الهدف هنا أنه ليس هناك يعني جهة دون جهة، أفضل جهة أفضل من جهة. لذلك قول ابن عربي فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم إلى آخره، فطبعا هذا كله كلام يعني لا يرتبط بالقرآن. نحن نحترم العلماء، نحترم كل شخص، ولكن هذا كلام غير صحيح. الكلام طبعا حتى الشيعة أنفسهم يرفضون هذا الأمر، الشيعة يقولون أن أهل البيت بالنسب يعني كسائر الناس، مكلفون كسائر الناس، وقد يكون غيرهم أفضل منهم إذا عملوا عملا صالحا، ويقولوا فقط يقصرون الفضل أو الهداية أو يقصرون التطهير على 12 المعروفين، إمام علي والإمام حسن والإمام حسين وهؤلاء الصحابة بالإضافة إلى أهل البيت، وورد في المناقب الكثيرة الإمام السجاد، الإمام، هؤلاء كلهم كما قلت متفق الأمة عليهم جميعا ومتفق على صلاحهم وعلمهم وتقواهم، وبالتالي فقط هؤلاء. لكن نأتي لشخص في القرن 14 يقول أنا من العترة، أنا من آل بيت النبوة، لذلك يحق لي كلامي صحيح وأنا أولى من غيري، ليس كذلك. حتى لو كان شخص ينتسب لأبي لهب وقال كلام صحيح فهو أفضل منك، أو كان متقيا فهو أفضل منك، حتى لو كان أمويا لا حرج، حتى لو كان من نسل معاوية لا حرج. لا لا، هذه أمور ليس فيها نصوص، لدينا هناك قواعد في هذا الأمر، أن أي شخص يريد أن يتوب الله تعالى يتوب عليه. يعني حتى من صدف التاريخ كما يقال أن معاوية بن يزيد الذي قتل الإمام حسين، معاوية كان صالح، لم يكن منحرفا مثل أبيه، كان صالحا وترك الخلافة، ترك طبعا الملك وغير ذلك، وبالتالي ليس هناك شخص يقول أنا أفضل. قد يكون كما ورد في الآيات، تفسير الآية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أن الحي يعني الصالح قد يخرج من الميت، أن يعني أحيانا عائلة تجد كلهم منحرفون وشخص منهم يخرج صالح وتقي ما شاء الله، وعائلة أخرى كلهم صالحين ويخرج منهم منحرف، هذا لله، هذا اجتهاد الشخص، يعني هو المكلف. الله تعالى أتاح له فرصة بأن يكون صالحا لكنه رفض ذلك، والآخر كان ربما في وضع ولكنه خرج من ذلك. ولذلك التكليف، العدالة الإلهية تقتضي أن يساوى الخلق جميعا في فرص التكليف، فالله أعدل من أن يفرق بين خلقه وهو الرحيم بهم جميعا. قلنا العدالة من مقتضيات الرحمة، يعني لا يمكن الشخص أن يكون رحيما وهو ليس عدلا يفرق بين الناس، الرحمة أساسية. ولذلك وفر الفرص جميعا. الذي لم تتح له الفرصة في الدنيا هناك فرص في الآخرة أيضا، ولا أحد يمكن أن يحاج ربه لأنه توفر له الفرص الكافية بحيث تقام عليه الحجة، وهو نفسه يقر بعد ذلك أنه أخطأ وأن العدالة الإلهية تشمل الجميع، والحمد لله رب العالمين.